الزهرة بالعين تنتخي يا ابو حسين تشوف الزهرة بالعين متعجب العالم بأسماعي تفتح شاي تصرخ أضلاعي تفتح شاي تصرخ أضلاعي ونعب الدار أشوف الشار وظلام الكون بعيوني تناديني الوجدان أوجاعي أذان الشوق اللي شاط البين لطب الموت بفنوني جرحني الصوت من أم حسين وأنا الكرار تدروني شج الصيحات يتردد بأسماعي تفتح شاي تصرخ أضلاعي وأنا بالدار أشوف الشار وظلام الكون بعيوني تناديني يا حامل وانا البدار بميني يا علي محسن على الحساب مرمي وفهم بعدي اشوف الظلم ادمي يا علي محسن على الحساب مرمي وفهم بعدي اشوف الظلم ادمي في الغار قدام ونداء تعلي اعتطر يمي اشوفه ويناديني علي هلا في الغار نقول حزنان دمي اسمها اللي طاح يحزن جسمي يا علي محسن على احساب مرمي صعب علي اشوف الظلم ادمي مصطفى الغار قدام ونداء تعلي يعتبر يمي اشوفه ويناديني علي بما هو تنادي حل على الجهاد علاقه اليه درس الاعادي ما قلت كذا هل شفت دلالة ونجم تلالة يكتمل اكتمالا ونجم تلالة يكتمل اكتمالا أغافي كتولا ونبع الزرس الحالة فهيا دموعي اشتعد اشتعالا ألاقم إليه واحترس الأعادي دماغ تنادي حي على الجهاد دماغ تنادي ونجم تلالا يكتمل اكتمالا أباكيك إلا عجيب العالم من أفعالك يا كرام. تشوف الزهرة ضعف حال الوديعة من بعد عنا حزينة وتكسر الخاطر علي وانا حزينة تكسر الخاطر علي وانا عهدنا ضاع كثر أضلاع وسقط محسن ضرب من الأوجاع قلب هرتاع وطالت دمعة بحفرة ظلامة مردت من غمضت عينا وجارت ما رعتنا يا نبي قولا كثر هالباع بعد الأحباب يفطر خاطر شوفا أعيش مصاب أحزن مرتاب وقلبي يرجف بخوفا صعب حال الوديعة من بعد عينا حزينة وتكسر الخاطر علي وانا أذن الناعي بعد عينك يا غالي صارت الدنيا يا نور وليالي أذن الناعي بعد عينك يا غالي صارت الدنيا يا نور وليالي والشمس تبكي على القمر بعد حزن والحسين من المصيبة حضر خذ الحسن والدمع كل ما في الحواني والله يا دول العظيم ما أهالي والدمع كل ما في الحواني والله يا دول العظيم ما أهالي والشمس تبكي على القمر بعد حزن والحسين من المصيبة حضر طول الحسن دماغه تنادي حي على الجهاد دماغه تنادي حي على الجهاد لا ضعي إليه فرد الأعادي الله لا نزلت قيمه